وكثير من دون أدوية تنفع بإذن. فهو قد واحد. إذن هل نحن نتيقن زوال الضرورة؟ لا. الثاني أنه ليس بحاجة في قد يشفى دواء آخر مباح، وقد يشفى بدعاء وتوكل على الله ورجائه وما أشبه ذلك، فلم يتعين الشفاء بهذا الطريق المعين. قال الإمام لو قال قائل إنسان غص وليس عنده إلا كوب خمر، فهل يجوز أن يشرب هذا الكوب لدفع الغصة؟ نعم يجوز، طبعا بقدر ما يدفع الغصة، لكن هل يجوز؟ يجوز. لماذا؟ لأن الشرطين وجد فيه، اضطر إلى هذا بعينه، والثاني نتيقن زوال الضرورة به، فنقول اشرب الخمر. ولكن إذا نزلت الغصة قف. طيب لو قال أنا عطشان وليس عنده إلا كوب خمر لا أشرب، ليش؟ لأنه كما قال العلماء لا تندفع به الضرورة، بل لا يزيده إلا عطشا، لا يزيده إلا عطشا، فإذا لا فائدة من انتهاك المحرم لأنه لا ينتفع به. قول المؤلف ذكرنا أدلته ولا لا؟ وذكرنا شروطا. ما هو الشروط؟ أن يضطر إلى هذا المحرم بعينه بحيث لا يقوم مقامه شيء، والثاني أن تندفع ضرورته به. نعم بينه فرق عظيم. الشرط الأول أن لا يوجد سواه، فإن وجد سواه فإنه لا يحل ولو اندفعت الضرورة به. ما سوى هذا المحرم ولو اندفعت الضرورة بالمحرم ما يجوز، لأن لم تحقق الضرورة. مثال ذلك رجل اضطر إلى وجد لحما مذبوحا ولحما ميتا، لو أكل الميت اندفعت الضرورة به، لكن عنده غيره فلا يحل. المسألة الثانية، الشرط الثاني أن تندفع ضرورة به احترازا من ما أشرنا إليه من لبن الأتان، فإن ضرورة لا تندفع به، قد يشرب من لبن الأتان ولا ينتفع، وتبقى الشهاقة على ما هي عليه. المكروه عند الحاجة، هذه أيضا قاعدة ثانية، المكروه تبيحه الحاجة، لأن درجة المكروه دون درجة المحرم. المحرم منهي عنه على سبيل الإلزام بالترك، والمحرم يستحق فاعله العقوبة. أفهمتم؟ والمكروه منهي عنه على سبيل الأولوية ولا يستحق فاعله العقوبة، ولهذا كان يباح، ولهذا يباح عند الحاجة، والحاجة أدنى من الضرورة. الحاجة بمعنى أن الإنسان يكون محتاجا إلى هذا، لكن لو فقده لم يتضرر، لكنه محتاج. مثاله إنسان محتاج إلى ثوب لدفع البرد، لكنه لو اقتصر على ثوب واحد لم يتضرر. فالثوب الثاني يكون مضطرا إليه أو محتاجا إليه، محتاجا إليه. لكن لو فرضنا أنه لولا الثوب الثاني لهلك لكان هذا ضرورة، لكان هذا ضرورة. طيب، إذن المكروه تبيحه الحاجة، والمحرم لا تبيحه إلا الضرورة. هل نحتاج إلى الشرطين المذكورين في المحرم، أو نقول ما دام المكروه على الأولوية فلا حاجة، لأن الإنسان يجوز أن يتناوله ولو بلا حاجة؟ نقول بالثاني، لكن نعم إذا احتاج إليه ارتفعت الكراهة إطلاقا، وصار يتناول هذا الشيء على وجه المباح، على وجه المباح. طيب، له أمثلة؟ نعم له أمثلة، منها الالتفات في الصلاة مكروه، لكن لو احتاج إليه أبيح. ومن الحاجة ما رخص فيه الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أصابه البصاق فإنه يتفل عن يساره، وفي هذه الحالة يلتفت أو ما يلتفت، يلتفت، هذا حاجة. كذلك أيضا لو نودي وشك من المنادي، هل هو أبوه أو أمه أو أجنبي، والتفت ليتيقن، لأنه إذا كان المنادي أباه وأمه وهو في نفل وجبت عليه الإجابة ما لم يعلم رضا أبيه وأمه بعدمها، أي بعدم الإجابة. فهو التفت لينظر من الذي ناداه، إن كان أمه أو أباه أجابه، وإن كان أجنبيا لم يجب. طيب، وهل من الحاجة أو من الضرورة ما لو سمع صارخ يصرخ صراخا مزعجا فالتفت ليستبرئ الخبر، هل هو ضرورة أو حاجة؟ ها؟ الواقع أن ينظر الحال، إذا كان الصراخ شديدا فظاهر الحال أنه ضرورة، ظاهر الحال أنه ضرورة، وإذا كان دون ذلك فهو حاجة. طيب، أكل البصل لمن يحضر المسجد، ذكر العلماء أنه مكروه، لكن لو احتاج إليه وأكل، يقولون إن الزكام إذا أكلت البصل يخف عليك، نعم يعدمه خالصا. هذا على كل حال سواء يعدمه أو يخف، هذه حاجة يجوز أن تأكل، يكون مباحا. على أن بعض أهل العلم يقول إنه لا كراهة في أكل البصل، لا كراهة، لأن الصحابة رضي الله عنهم لما فتحوا خيبر وصاروا يأكلونها فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يأكلوها مع حضور الجماعة، فقالوا إنها حرمت حرمت، قال إنه ليس بي تحريم ما أحل الله. لكن إذا أخذنا بالقول بالكراهة فإنه عند الحاجة تزول الكراهة، تزول الكراهة. طيب، في باب المياه ذكروا أن ما استعمل في طهارة مستحبة فإنه يكره استعماله، ما استعمل في طهارة مستحبة فإنه يكره استعماله في الطهارة، لكن عند الحاجة، يعني بأن يكون الماء فيه شيء من البعد وليس عنده إلا هذا الماء المستعمل في طهارة مستحبة، يكون مباحا، يكون مباحا للحاجة. قالوا أيضا في الضبة من الفضة إذا ضب بها الإناء لانكساره فإنه يكره للشارب منه أن يباشر الضبة من الفضة. طيب فإذا احتاج إلى ذلك فلا بأس يشرب ولا حرج، على أن في القول بالكراهة نظرا، لكن إذا أخذنا بذلك كيف يحتاج؟ مثلا إذا كان الإناء متثلم، متثلم من كل جانب إلا من هذه الناحية، نقول هذه حاجة فلك أن تشرب ولا ولا ولا ولا تعد فاعلا للمكروه. طيب هناك فرق بين الممنوع والمكروه، الممنوع تبيحه الضرورة فقط، والمكروه تبيحه الحاجة. ثم قال وما نهي عنه، وما نهي عنه من التعبد أو غيره أفسد. نعم نعم، لكن ما حرم للذريعة يجوز للحاجة كالعرية. يعني الشيء المحرم لكونه ذريعة لمحرم أشد فإنه يجوز عند الحاجة، ومثل الناظم لذلك بالعرية. العرية هي الرطب على رؤوس الأخذ، يكون الإنسان عنده تمر ثابت وليس عنده نقص يشتري به رطبا يتفكه به مع الناس. في هذه الحال يجوز أن يشتري الرطب على رؤوس النخل بالتمر الذي عنده من العام الماضي، مع أن بيع الرطب، مع أن شراء الرطب بالتمر حرام، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالرطب فقال أينفق إذا كف؟ قالوا نعم، قال زائدة. لكن في العلية أجيز بيع التمر بالرطب من أجل الحاجة. من الحاجة؟ الحاجة أن هذا الكثير يريد أن يتفكر مع الناس بالرطب الجنين الطريق ويشتر هناك، فماذا يصنع؟ أن يذهب ويستفيد من الناس؟ لا، إذا قال قائل كن أن يبيع التمر ويشتر، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك فيما إذا كان عند الإنسان تمر غبي وأراد تمرا جيدا أنه لا يبيع التمر الردي بتمر جيد أقل منه، بل أمر أن يباع الردي بالدراهم ثم يشترى بالدراهم تمر جيد. فلماذا لا نقول في العلية إنه يفعل ذلك؟ لماذا لا نقول بع الرطب ثم اشتري بالدراهم رطبا؟ الجواب على هذا، أولا أن نتفرق بينهم، وكل شيء فرق شرعه فيه فإن الحكمة فيما جاء به الشرع، لأننا نعلم أن الشرع لا يفرق بين متماثلين ولا يشرع بين مختلفين، وما فرق بينهم وظننا أنهما متماثلان فإن الخطأ. كيف أن نقول لا أشعر بحل هذا ومن هذا؟ لكن مع ذلك يمكن أن أن يجيب عقلا عن هذا. لو قال الصحابة رضي الله عنهم كانوا يذكرون التمر الردي دائما على التمر الجيد، وهذا ربا صحيح لا يحب. أما بنا العلية يجب أن يخلص الرطب بحيث تساوي التمر لو أكل، بما أننا نخلص الرطب ونقول هذا الرطب إذا يبس صار تمرا هل يكون على مقدار التمر الذي اشتري الرطب به أم لا؟ لا بد أن يكون على مقدار. هذه واحدة. ثانيا أن نقول ربا الخبر إنما لكونه ذريعا إلى ربا النسيئة، وذلك لأن ربا الخبر لا يمكن أن يقع بين متماسكين جنس وواحد، بل لا بد أن يكون هناك فرق بينهما في الوصف من أجل زيادة الفضل. فتتشوف النفوس إلى زيادة الدين إذا تكثر، وتقول النفس إذا كانت الزيادة تجوز لعلو تجوز لطيبة الصفة والنقص تجوز لرفعة الصفة، فليجوز تلتزم زيادة لزيادة المدة بتاخ وفاء، فترفق النفس من هذا إلى هذا، والنفس طماعة ذات البيع والشراء وذات السماء مع فتح الورع كما في السنة المتأخرة. لذلك يبتدى وقيل لا يجوز ربا الفضل ولو مع التقابض في المجلس. والذي يمكن الذي يمكن أن يقع عليا هو ربا الفضل، وتحريم ربا الفضل علمنا من التقرير وجدنا أنه إنما حرم لئلا يكون ذريعة إلى ربا النسيئة، كما حرم لكونه ذريعة فإنه مباح عند الحاجة. فإن قال القائل الفقير الذي لا دراهم عنده ما ضرورة إلى أن تشتري الرطب بالتمر؟ نقول لك ضرورة، يعني يمكن أن يعيش على التمر، لكن هناك حاجة يريد أن يتوسط يريد أن يتركها تتركه الناس، فلهذا رخص له في العلية. يقول نار لكننا قدم للسريعة يجوز للحاد كالعلية. وإلى هنا يأتي شرح ما تيسر من هذه المنظومة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يلقى آذانا طاغية وقلوبا واعية، وأن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. هي موجودة في الأصل، موجودة في الأصل، المثال موجود في الأصل. نعم. صحيح. نعم، النظر للنساء حرام سد للذريعة. نعم، خوف الفتنة، فإذا احتج إليك الخطبة والمشهود عليها والمعاملة جاز. طيب العرية، احنا ذكرنا في الأصل كالعرية، فما هي آدم؟ ما حضرت. نعم، بيع الرطب بتمر، بيع الرطب على رؤوس النخل بتمر حاضر في الأرض ما على رؤوس النخل. أين التحريم فيه؟ أين التحريم فيه حتى نقول أبيح؟ منصور لكن نريد الدليل على التحريم بيع الرطب بالتمر. الله عن بيع الرطب بالتمر فقال قالوا نعم فنهى عن ذلك. وكذلك نهى عن المزابنة من الرطب بالتمر، بيع الرطب بالتمر من المزابنة. طيب إذن بيع الرطب بالتمر حرام لأنه ذريعة إلى بيع التمر بالتمر متفاضل، فإذا احتاج إليه جاز. لكن العرية لها شروط. تكون بخرص الرطب تمرا، يخرص الرطب على انه تمر. نعم كل حاجه يعني انا ما لكم عذره شرط. لكن عنده دراهم الان يشرب دراهم. قال وما نهي عنه لا أحضر هذا عادي يشترط أن لا يؤخرها حتى تكمل. نعم بس مو شرط للصحة، لكن لو أخرها بطل. طيب وأحضر وما نهي عنه التعب الكرنة ما أخذناه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وما نهي عنه من التعبد أو غيره أفسده لا تردد. ما هذه اسم موصول ويحتمل أن تكون شرطية، فإن كانت اسما موصولا فلا إشكال في قوله أفسده، لأن اسم الموصول لا يجب أن يقترن خبره بالفاء. وإن كانت شرطية فإنه يشكل، لأن جواب الشرط إذا كان أمرا، إذا كان فعل أمر وجب أن يقترن بالفاء. ولكن نقول قد تحذف الفاء في جواب الشرط لضرورة الشعر، ومنه قول الشاعر من يفعل الحسنات الله يشكرها، من يفعل الحسنات الله يشكرها، أصله فالله يشكرها لكن حذفت للضرورة. والحرير رحمه الله جعل الشعر صلفا فقال وجائز في صنعة الشعر الصلف أن يصرف الشاعر ما لا ينزل، يعني الشعر يحكم الإنسان. وقوله ما نهي عنه من التعبد من بيانية، أي من العبادات، أي من مما يتعبد به، أو غيره أي غير ما يتعبد به كالأنكحة والأوقاف والمعاملات، البيع والشراء والإيجار والرهن، كل ما نهي عنه أو غيره أفسده لا ترد، يعني أحكم بفساده. أفسده أي أحكم بفساده لا تتردد في ذلك. هذه قاعدة مهمة، أن ما نهي عنه من العبادات أو غيرها فهو فاسد. ودليلها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. والشرط هنا يشمل الوصف بالعقد ويشمل العقد نفسه، لأن حقيقة العقد أنه شرط، فكل من المتعاقدين قد اشترط على نفسه أن يلتزم للعاقد الآخر بمقتضى العقد. أما العبادة ما نهي عنه من العبادة فهو فاسد، فدليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للمسيء في صلاته: ارجع فصلي فإنك لم تصل. وقال للذي صلى خلف الصف منفردا: أعد صلاتك. أمرهم بإعادة الصلاة لأنه وقف في مكان منهي عن الوقوف فيه. فإذا صام رجل، يعني لها أمثلة القاعدة هذه من أمثلتها، امرأة صامت وهي حائض فصومها باطل، رجل صلى في وقت النهي نفلا مطلقا لا سبب له فصلاته باطلة. طيب، رجل صام يوم العيد فصومه باطل، صار عندنا دليل من النقل على فساد ما نهي عنه. هل هناك دليل عقلي على فساد ما نهي عنه؟ وهذا ليتني ذكرته قبل أن أذكر أمثلة. الجواب نعم، دليل عقل، عندنا دليل عقل، لأن ما نهى الشارع عنه إنما قصد من العبد أن يتجنبه ولا يفعله. فإذا صححنا فهذا إقرار له، والإقرار على الحرام حرام. هذه واحدة. إلى عقل أيضا، لما نهى الشارع عنه علمنا أنه لا يرضاه، وما لا يرضاه فليس مقبولا عنده. قال الله تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضاه لكم. طيب، لو صلى في مكان مغصوب فهل تنطبق عليه؟ ينطبق على هذه القاعدة؟ لا، لا ينطبق، لأن المكان المغصوب لم ينهى عن الصلاة، لم ينهى عن الصلاة فيه بعينها، يعني ما قيل لنا لا تصلوا في المكان المغصوب، لكن قيل لنا لا تغصب، لأن هذا غير حق. طيب، لو توضأ بماء مغصوب فكذلك على القول الراجح، لأنه لم يقل لنا لا تتوضأ بالمغصوب، لكن قيل لنا لا تغصب الماء، وهكذا. ولهذا كان القول الراجح في مسألة الصلاة المغصوب أو الوضوء بالمغصوب أو لباس الثوب المغصوب في الصلاة، القول الراجح في هذه المسائل أن العبادة صحيحة. ثم قال: فكل نهي عاد للذوات، ألف هذه للتفريع، إشارة إلى أن هذا البيت مفرع على ما قبله. فكل نهي عاد للذوات أو الشروط مفسدا سياسي، كيف؟ أو للشروط، نعم، فكل نهي عاد للذوات أو للشروط مفسدا سياتي، وإن يعد لخارج كالعمة فلن يضير، فافهمن العلة. طيب، هذان البيتان كالتفصيل للإجمال السابق في البيت الأول. النهي إذا عاد للذات، لذات العبادة أو لذات المعاملة، فهو مفسد لها لا شك. المرأة نهيت عن الصوم في الحيض، نهي عن صوم يوم العيدين، نهي عن البيع بعد أذان الجمعة الثانية، نقول الآن البيع بعد أذان الجمعة، صوم العيد، صوم المرأة وهي حائض، كل هذا عاد فيه النهي إلى ذات العبادة فلا تصح، للدليل والتعليل السابق أو للشروط. إذا عاد للشرط فإنها لا تصح، إذا عاد لشرطها فإنها لا تصح. لماذا؟ لأنه إذا عاد للشرط فسد الشرط، وإذا فسد الشرط فسد المشروط، إذا فسد الشرط فسد المشروط، فلا تصح العبادة إذا كان قد نهي عن شرطها. فمثلا إذا قال لا تتوضأ بهذا الماء، لا تتوضأ بهذا الماء، فتوضأ به لم يصح الوضوء، ولا تصح الصلاة المبنية على هذا الوضوء، لأن النهي عاد إلى شرطها. لا تصلوا في المقابر، صلى في المقبرة، تصح ولا أو لا تصح؟ لا تصح، لأن البقعة بقعة منهية عن الصلاة فيها فلا يصح. أما إذا عاد إلى أمر خارج، يعني خارج عن ذات العبادة وشرطها، فإنه يصح. ومثل لذلك بلبس الإنسان عمامة، لو لبس عمامة محرمة كالحرير للرجل فصلى فصلاته صحيحة. لماذا؟ لأن ستر الرأس في الصلاة ليس بواجب، فكان النهي هنا عائدا إلى أمر خارج، ليس إلى ذات العبادة ولا إلى شرطها. وكذلك لو صلى وفي يده خاتم من ذهب وهو رجل فإن صلاته صحيحة، وإن كان قد لبس هذا المحرم، لأن هذا عائد إلى خارج العبادة. ولهذا قال فلن يضير فافهمن العلة. طيب، ننظر في المعاملات. لو أعتق الراهن ما رهنه، يعني رهن عبدا فأعتقه، هل يصح العتق؟ لا، بناء على القاعدة، وهذا هو الصحيح. وإن كان بعض العلماء قال يصح وتؤخذ قيمته رهنا مكانه، لكن الصحيح أنه لا يصح. طيب، لو باع المرهون، لا يصح، لأنه منهي عن بيعه لما فيه من إسقاط حق المرتهن. لو أوصى لوارث، لا تصح الوصية، لأنه عاد إلى نفس الوصية فلا تصح الوصية. لكن على كل حال، إذا كان النهي عن الشيء لحق المخلوق فأسقط فلا بأس. ولهذا جاء في الحديث لا وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة. فإذا كان الحق لمخلوق وأسقطه صح، كما أنه لو باع المرهون ووافق المرتهن على البيع فإن البيع يصح على القول الراجح الذي هو جواز تصرف الفضول. طيب، لو باع الإنسان شيئا مجهولا، هل يصح البيع؟ ليش؟ لأنه منهي عن نفسه. ففي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الغرر، والمجهول غرر. فهذه القاعدة الآن كما عرفتم لها مسائل لا تحصى. لو زوج شغارا، لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشراء. ولو زوج في العدة لا يصلح لقوله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. ثم قال والأصل في الأشياء حل ومنع. لما تكلم عن المحرمات ناسب أن يذكر ما هو الأصل، هل الأصل في الأشياء الحل أو الأصل في الأشياء المنع؟ قال والأصل في الأشياء حل. الأشياء يشمل المعاملات والأفعال والأعيان، الأصل فيها الحل. يشمل إيش؟ والأفعال والأعيان المعاملات. إذا عقد اثنان عقدا فقال شخص هذا العقد محرم، ماذا نقول؟ عليه الدليل، الأصل الحل حتى يقوم دليل على أنه حرام. عامل الإنسان عملا من الأعمال فقال له شخص هذا حرام، حرام عليك، ماذا نقول؟ إنه هات الدليل، لأن الأصل في الأعمال الحل، أني أفعل ما شئت، هذا الأصل. الأعيان، رمى الإنسان صيدا فأكله فقال له آخر هذا حرام، هذا الصيد حرام، ماذا نقول؟ نقول هذا الدليل، الأصل في الأعيان الحل. طيب ما هو الدليل على هذه القاعدة؟ الدليل قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هذا دليل الأعيان، أن الأصل في الأعيان كلها الحل. الأعمال وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، فصل ما حرم. نأتي العمل، هذا العمل معين، هل قال الله إنه حرام؟ هل قال رسوله إنه حرام؟ لا. إذن لو كان حراما لفصله، لأنه قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم، فالأصل هو الحل حتى يقوم دليل على أنه ممنوع. الثالث في العقود، العقود قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، وقال المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. وهذا الحديث وإن كان ضعيفا لكن يؤيده حديث عائشة في الصحيحين، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. إذن الأصل في المعاملات، الأصل في أعمال بني آدم، الأصل في الأعيان التي خلق الله، الأصل فيها الحل. أما العبادة فيأتي إن شاء الله بيانها. نعم نعم. لا يتيمم ولا توضا به، يقول هذا مهم ملكه، ليس ملكا، ليس ملكا، لا فهو كل معدوم. نعم ايها اي نعم ها؟ 10 ممكن 2 نصف للشرف و10 للأسماء. نعم ايش اي هذا التفصيل لا بد منه. نعم الماء المغصوب متى يصح التنفيذ؟ إذا قلنا إنه لا يصح الوضوء به، إذا قلنا لا يصح الوضوء بالمغصوب صح أن نقول عاد النهي الآن إلى شرط العدالة، لكن إذا قلنا بالصحة كما هو صحيح ما صح التمثيل به. كتاب الله يعني حكم الله، يعني تضمنه حكم الله فهو باطل، لم يتضمنه فهو باطل. لكن بقينا هذا الحديث فيه إشكال، لأن بعض العلماء قال هذا يقتضي أنه لا تصح الشروط إلا ما نص عليه. قالوا كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، يعني اللي ما هو موجود في كتاب الله أنه يصح شرطه فهو باطل. وهذا لا شك أنه ظاهر اللفظ، لكن نقول المراد ليس في كتاب الله حكم، وقد بين الله تعالى أن الأصل الحل في كل العبادات في كل المعاملات. نعم. نعم. هذه قال بها بعض العلماء، قال بعض العلماء إن الإنسان إذا رفع بصره إلى السماء بطل الصلاة، قال لأن الرسول نهى عنه واشتد قوله في ذلك حتى توعد من رفع بصره إلى السماء أن لا ترجع إليه البصر. لكن الجمهور يقولون إن هذا لا يزال مستقبل القبلة ولو رفع بصره، فإذا كان كذلك صح الصلاة. ولا شك أن التعليل في النفس منه شيء، يعني لو قيل بالبطلان كان قوي. يقال من قال لكم أن العلة في النهي عن رفع البصر إلى السماء هو عدم استقبال القبلة بوجهه؟ لأن الذين صححوا ذلك قالوا لأن هذا لأنه إنما نهي عنه لأنه لا يستقبل القبلة بوجهه إذا رفع بصره هكذا. فنقول من قال هذه العلة؟ قد تكون العلة سوء الأدب مع الله، وأن الإنسان ينبغي له إذا وقف بين يدي الله أن يكون خاضعا. ولهذا ذهبت الظاهرية إلى بطلان صلاة من رفع بصره إلى السماء. والله أنا أجبن أن أقول للرجل أعد صلاته. نعم. مش الحاجة ان حبس فيها لا باس، اجل ايش عنده ايش ماء فيها فيها فيها شيء، لان هذه ذريعه الى شيء عظيم وهو الشرك. صحيح يجوز الحاجه، لكن مثل هذا قد نقول لعظم ما كان ذريعة الله يجب سد الباب. أما نعم لو حبس أو خاف على نفسه من الخروج من المقبرة فيجوز. نعم نقول كل شيء ليس فيه كتاب الله وسنة رسوله فهو أو قياس صحيح أو إجماع فهو تعليل، يسمى تعليل. ثم هذه العلة التي علل بها الحكم إن دل عليها كتاب السنة صارت حجة، وإلا فيها مردودة. لأن يعلل بعض الناس بعلة ما هي العلة الشرعية. نعم. الجمع يعني معلوم تأخير الصلاة على وقتها محرم، لكن دلت السنة على ما عادنا. إذا دلت السنة على ذلك ما نكتب، معلوم لأنه مباح. تقول تأخيرها لسبب يقتضي جواز التأخير هذا مباح، أصلا ما دخل في التحريم. لا يعني فرق العمل ما فيه عين أمامك، العمل ما فيه عين أمامك. تكلم مع شخص تعاقد معه، لكن الأعيان فيه هذا الشيء. لا أريد أن هذا الشجرة أريد أن أكله، هذا الطير أريد أن أكله،